شب الأسمر جنني سلب لي عقلي مني غيره ما بهوى شباك ولا بريده يبعد عني دخيل الله وحياة الله عيوني سلم لي عقلي مني الله الله غيره ما هو جمال وعيوني ولا بريد يبعد عني تملي الله الله وحياة الله الله الله يا أسمر من مثلك مين بلطفك مسحوري يا أسمر من مثلك مين بيت بلطفك مسحوري بربي بحلف لك يمين انت لوحدك شاغلني انت لوحدك شاغلني وحياة الله الله الله خف من الله الله الله شكل أسمر جنني يا عيوني بيضحك سني غيرك ما بيضحك سني وحياة الله الله الله خف من الله الله الله شفت الأحمر جنني يا عيوني وسلم لي عقلي مني الله الله وغيره ما هو جبان وعيوني ولا بريده يبعد عني كفيل الله الله الله وحياة الله الله كل مين وشب الأسمر جنني يا عيوني سلب لي عقلي مني الله الله غيره ما بهوى شبان يا عيوني ولا بريده يبعد عني دخيل الله الله الله وحياة الله الله الله